والشعبي والسدي وجمهور أهل العلم. وقوله تعالى سرا على هذا التأويل نصب على الحال، أي مستسرين. وقيل السر الزنا، أي لا يكونن منكم مواعدة على الزنا في العدة ثم التزوج بعدها. قال معناه جابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي والضحاك. وأن السر في هذه الآية الزنا، أي لا تواعدوهن زنا، واختاره الطبري. ومنه قول الأعشى فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحا أو تأبدا. وقال الحطيئة ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم أنف القصاع. وقيل السر هو الجماع، أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبا لهن في النكاح، فإن ذكر الجماع مع غير الزوج فحش. هذا قول الشافعي. وقال امرؤ القيس ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. وقال رؤبة فكف عن إصرارها بعد العسق، أي كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. وقد يكون السر عقدة النكاح سرا كان أو جهرا. قال الأعشى فلن يطلبوا سرها للغنى ولن يسلموها لإزهادها. وأراد أن يطلبوا نكاحها لكثرة مالها ولن يسلموها لقلة مالها. وقال ابن زيد معنى قوله ولكن لا تواعدوهن سرا ألا تنكحوهن وتكتمون ذلك، فإذا حلت أظهرتموه ودخلتم بهن. وهذا هو معنى القول الأول. فابن زيد على هذا قائل بالقول الأول، وإنما شذ في أن سمى العقد مواعدة، وذلك قلق. وحكى مكي والثعلبي عنه أنه قال الآية منسوخة بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح. المسألة الثامنة يا إخواني، قال القاضي أبو محمد بن عطية أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها وللأب في ابنته البكر وللسيد في أمته. وكالعادة يا عم مضى الوقت مع الإمام بسرعة. يا بني الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا وإمامنا القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.